قوم تراثك. تقاليد وعادات وصوات الشعب خير. تقاليد وعادات وصوات الشعب خير. تصون ومفاد وخليت فيها تغيير. تصون ومفاد وخليت فيها تغيير. قوم تراثك برنامج يهتم بالتراث الصحراوي. إعداد وتقديم محمد يبا. دور تراثك يا المحبوب، تراثك قد طلع غاده، ذاك اللي حميك من الذوب بين الناس اللي تراثك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مستمعين الإذاعة الوطنية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، مرحبا بكم وسهلا في عدد جديد من برنامجكم قوم تراثك. للتواصل مع برنامج قوم تراثك يوم الثلاثاء ابتداء من الساعة 11 إلى منتصف النهار حسب توقيت مخيمات اللاجئين الصحراويين على الرقم الهاتفي 049-92-19-96. وحد خارج مخيمات اللاجئين الصحراويين يضيف المفتاح 00213، وحد يبقى يتواصل مع البرنامج من خلال الانترنت عنده مولي بريدنا الإلكتروني اللي هو قوم تراثك الروبا gmail.com، ولا صفحة البرنامج على الموقع الاجتماعي الفيسبوك قوم تراثك باللغة العربية. ونذكروا مستمعينا أصدقاء وصديقات البرنامج على أننا مزلنا في انتظارهم وفي انتظار مشاركاتهم ومساهماتهم في البرنامج، في الهدف الأساسي والأسمى للبرنامج هو الحفاظ على الذاكرة الشعبية اللي معاه طلع من قول أباؤه والله أجداده والله رفقاءه من الشهداء يمشيهم الإذاعة الوطنية برنامج قوم تراثك عن طريق الرسائل المكتوبة والله التواصل مع البرنامج عبر الإنترنت. في الحلقة الماضية مستمعينا الكرام وخضنا عليكم الأسئلة من 1 إلى 6 نتيجة للهاتف كان متعطل. ذرك في ذي الحلقة وسيلة الاتصال بيننا وبينكم موجودة، وبالتالي لاهي نستقبلوا اتصالات المستمعين ونشرعوا في طرح الأسئلة. وما هي مخصرة الشي مولي إلا وخضنا الأسئلة على المستمعين إياك يسمعوها ويتمكنوا منها. السؤال الأول مسولين عن القول اللي خاطب فيه المغني جملو اللي ينقال له زيغ، والمغني مشوق الأرض يعرفها وماضع يعرفها زينة من تيرس. يقول المغني لعتل فيك اليوم روح تظهر لي من برواقة بيا يا زيغ قوم روح من برواقة الملاقة، ومن الملاقة لعت قاد تروح البلوتاد صاد معدل مشيك فيه جاد تروح البل ملاقة المحاصر منزل بين واد العبد وكرب الناقة يا كانك تجبر ذي العاد ملقاها ما يتاقى. والخيارات المربوطين بهذا السؤال يا كانوا هذا القول المغني سيد أحمد والمليحة والله سيداتي والشيخ أحمد الهيبة والله السراخ والأحمد علي. السؤال الثاني مربوط بسولان عن المقصود بخيمة النشو. خيمة النشو لاش تنقال في الذاكرة الشعبية. السؤال الثالث حد من المستمعين اللي ودنا للكلمة التالية من القاف اللي يقول شفت طريف مدلي والرياح تشيلو وسالي ذاك اللي لرياح خالقة كلمة غادي علينا فعقاب القاف يلود لها حد من المستمعين وبذاك يعود جاوب على السؤال الثالث. السؤال الرابع لود الشرح مفردة في شعور من الذاكرة الشعبية شنو معنى لمرة المحروشة، ويقول الشعور يلا لا يلا لاي أمك محروشة بدناي يلا لا يلا لاي أمك محروشة بدناي. السؤال الخامس غالية الوكر معاك ذيك بربيعك جوك صافي وبلا حيا يا غير فيك جيش تحرير وكافي يا كان ذا القول ملاسد إبراهيم والجدود والله الحسين والمولود والله محمد والعلي والعي. السؤال السادس والأخير، بين هذو الشباب المغنين الثلاثة، أحمد والذبات والله جبريل والشرفة والله سعيد والزعيم، أيهم مولد القاف؟ الاحتفال بعيدين لاما جاو توامة 10 مايو 20 مايو من الكرامة. السؤال الرابع والسؤال الأول جاوبوا عليهم المستمعين الاثنين اللي هما السالكة حمادي من دائرة أغوينيت حي ثلاثة، والمستمع محمد والمحمود والكروم، ونشكرهم. ولكن طريقة البرنامج المعتمدة واللي يتواصل بها مع المستمعين لولوية دائما للمتصلين، وثانيا لأصحاب البرنامج عن طريق الانترنت حدنها تجي الأجوبة التقليدية المعروفة. نحتفظوا بأجوبة المستمعين الاثنين على نعاودوا الأسئلة للمستمعين لعل حد يجاوب عليهم جواب صحيح. نسمعوا الفاصل الأول وعاقب ذاك نلتقاو. يلي كامل تختير من لصالة ساعة يجعل لك فيها خير تم اقبض لذاعة قوم تراثك. قوم تراثك. يا ابويا جاي تشرب وظلي قوم تراثك. مرحبا بكم وسهلا أصدقاء وصديقات البرنامج، نجد لكم التحية والترحاب، استقبلوا هذا الاتصال. مرحبا وسهلا. أهلا مرحبتي حمادة. مرحبا بك وسهلا والله. إيش طارق يجلب؟ ما شاء الله الحمد لله تبارك الله. معك سيد أمي. وخيرت سيد أمي، مرحبت بك. بيك وهلا والله، شكرا. إيش حالك مع غياب البرنامج هذا والحلقات الماضية؟ فرحانين والله نرجع. مرحبت بك وسهلا، تفضلي سيد أمي. بيك وهلا والله. ندور نجاوبك على السؤال الرابع، وإذا أمكن أملي محاولة في السؤال الثاني. هي قال بني عاود وحق لي سؤالين جاوب عليه. أو اختاري إلى السيلة بعد. هو السؤال الرابع. السؤال الرابع. محروشة هي معارقة بلها بدناي. مثلا على أنه. معارقة بلها أبيوته. كيف مرة تعود فيها كانت خيمة وتخلات وجهة راجل ثاني. ليه يعود معاها؟ عارقة بلها عير والله ما هو معرقة بلها بدنه. ايه ومعنى ذاك انهم هذا بنادم اللي يقولوا له الشور هذا شاكرين ولا معيبينه؟ هذا بنادم معيبين ومو معرقة بلها بدنه. معنى على انه مو معرقة بلها بشي ما هو خارق. ايه بدنه يوسف اذكر بالله. زين حتى يلا لا يلا لا يمك محروشه. امك محروشه بدنه. بدنه مرحبتي بيك وسهلا سيد امي. والسؤال لكن في خيمتنا شويه. ذاك الليلة قديش تعاود إلى الاتصال إياك تعود في برنامج المستمعين كاملين وهذه هي طريقته. تقدمي بتحياتك. إذا قديش نقبل كمراني وإذا ما ذاك مرحبتي بيك يعني نهديك عود. حمادة نعم مرحبا إلى مستقبل مكالمات الفاضل سلمون أشكره على حسن الاستقبال. شكرا والله. والجميع عمال الإذاعة الوطنية مرحبتي بيك وسهلا. بيك وهلا والله. مرحبتي بيك وسهلا سيد أمي، ونتمنى أنك تعيدها للبرنامج باش تجاوبي على السؤال الثاني. ومنين جاوبت المستمعة سيد أمي بركة على السؤال الرابع اللي فعلا هو المرأة المعرقب عليها وفات من العدة مثلا في الذاكرة الشعبية، الحالة اللي تعود عاقب ذاك هي اللي نقال عليها محروشة. محروشة الصقعات عيات تعود محروشة بزايلة، وعيات تعود محروشة براسم الغنم، وعيات تعود محروشة بدنا. كيف خالق لهذه الندبة؟ استقبلوا الاتصال. أهلا مرحبا بيك وسهلا والله. بيك وهلا معك سيد أمي. مرحبا. ندور نجاوبك على خيمة النشو. خيمة النشو المحاولة هي الخيمة التقليدية. جاه يززوا ويخفطوا له بر ويغزلوا ويبرموه ويمحقوه يبداوا يسدوا الفليش. وكل وقت يتموا يزيدوا الفليش يتفون من 15 ذراع ولا 12. وخارجة خيمة النشو الثانية هي منين يعودوا عرسان وكيف نوم متخيمين. قال لك خيمة شات، خيمة جديدة من شيء. خيمة النشو مثلا على أنه هي الخيمة المبارك معها معد للعائلة حديثة العهد. حديث العهد لا عرسان جديد والله خيمة جديدة والله والله والله من تشي والله. هذه كي اللي قالها خيمة النشو في الذاكرة الشعبية. شكرا لك يا سيدمي، تحياتنا لك. ونذكره لأن سيدمي باركة واحدة من مستمعين واستقال برنامج دايمين واللي مهتمين بالذاكرة الشعبية، وهذاك الاهتمام يعكسوه بالمشاركات المتواصلة. نعم نستقبل اتصال. مرحبا وسهلا. الو يا فليبر. ما شاء الله، مرحبا وسهلا والله. ما شاء الله تبارك الله. الحمد لله. مرحبا بك وسهلا والله. من معنا؟ حدي الطاهر. مرحبتي بك وسهلا حدي، تفضل. ما شاء الله الحمد لله. ما شاء الله. عندكم والله باقي عندنا السؤال الاول والخامس والثالث والسادس، الا اختار واحد منهم. خامس غاليه الوكر معاك ذيك بربيعك جوك صافي وبلا حيه يا غير فيك جيش تحرير وكافي. يا كان ذا القول السيد ابراهيم والسلام والجدود ولا الحسين والمولود ولا المحمد واللي عليه والعيا. ما قد سمعت ذا القول. تحياتنا لك يا المستمع، ونتمنى انك تعاود لنا الاتصال وتصوف راسك في شي من الاسئله الثانيه. مرحبتي بيك وسهلا، شكرا لك على الاتصال. نعم معنا اتصال. مرحبا وسهلا بك. والله السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا وسهلا. ما شاء الله تبارك الله. الحمد لله على سلامة البرنامج. أهلا سلامتك وسلامتهم. اللي هو من معنا؟ معك أبو سحاب. هلا من المناطق المستلة. بخير، تحياتنا لك أبو سحاب، مرحبت بك، تفضل. باقي عندنا السؤال الأول والثالث والخامس والسادس. أعطيني الخامس. السؤال الخامس. غالية الوكر معاك ذيك بربيعك جوك صافي وبلا حية يا غير فيك جيش التحرير وكافي. يا كان ذا القول السيد إبراهيم والسلام والجدود ولا الحسين والمولود ولا محمد واللعلي والعي. أيهم ولا ذا القول؟ الله الخيار الأول الحسن والجدود. السيد إبراهيم والسلام والجدود. والله والله إلا هو قبل. الله قدم تحياتي لك أنتم ونشكركم على البرنامج. شكرا الله. ومقدم تحياتي للصحراويين الكاملين، ونقول له ان شاء الله الله يجمع الشمس ان شاء الله. امين يا مولانا. مرحبتي بيك، تحياتنا لك يا ابو سحاب من المناطق المحتله. نعم معنا اتصال. مرحبا وسهلا. مرحبا وسهلا والله. من معنا؟ معك فاطمة. مرحبتي بك وسهلا فاطمة، تفضلي. باقي عندنا السؤال الأول والثالث والسادس. أعطيني السؤال الثالث. الثالث. شفت طريف مدلي والرياح تشيله وسالي ذاك اللي لرياح ذاك اللي يتواصل. ها لرياح وسالي رياح ذاك اللي يتواصل. ذاك اللي يتواسع. وسالي ذاك اللي لرياح اللي يتواسع. ذا مريتي به قبالة. أولي تعاودي بنا الاتصال إن شاء الله يا فاطمة. والله مرحبتي بيك، تحياتنا لك. مرحبا. مرحبا وسهلا معنا متصل ثاني. مرحبا والله. الو هلا الغاليه. ايه والله مرحبتي بيك وسهلا والله الغاليه. باقي عندنا السؤال الاول والثالث والسادس. ايوه من السادس. السادس لاحتفال بعيدين لا مجا وتوامة 10 مايو 20 مايو من الكرامه. يا كانوا هذا القول المغني احمد واللبات والله جبريل والشرفه والله سعيد والزعيم. سعيد ما الله ما هو سعيد الزعيم يا الغالي سعد. تحياتنا لك ونشكرك على المحاولة. قوم خرافة. نجد لكم التحية والترحاب أصدقاء البرنامج. رحبوا بكم على أمواج الإذاعة الوطنية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في عدد جديد من برنامجكم لتعرفوا قوم تراثك. مستقبلوا هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا وسهلا والله. من معنا؟ معك لموات سلامة. لموات سلامة مرحبتي بك. تفضلي لموات. باقي عندنا السؤال الأول والثالث والسادس. باقي السؤال الأول. السؤال الأول بين هذو المغنين الثلاثة سيد أحمد والمليحة والله سيداتي والشيخ أحمد الهيبة والله السراخ والله أحمد علي أيهم القايل عينه على جمله طبعا لعتل فيك اليوم روح تظهر لي من برواقة بيا يزيغ قوم روح من برواقة الملاقة ومن الملاقة لعت قاد تروح البلوتاد صاد معدل مشيك فيه جاد تروح البل ملاقة المحاصر منزل بين واد العبد وكرب الناقة يا كانك تجبر ذي العاد ملقاها ما يتاقى. انتي عن قايلها والسيد احمد الهيبة. هيه سيد احمد والشيخ احمد الهيبة. هيه والله يا لمات والله نشكرك حتى فوقاني من الشكر. ايوه ذوك السؤالات الاثنين اللي باقي الاثنين اللي باقيين باقي نجاوب عليهم. ذاك اللي تعاودي بينا الاتصال ان شاء الله ونعطيهم لك. والله هذه هي طريقة البرنامج. تفضلي بتحياتك. قدمت تحياتي بعد اولا لك. شكرا والله جميع أموال الإذاعة الوطنية. شكرا والله بالنيابة. المقاتلين جيش التحرير كاملين ولا عائلته للدوة ولا الناجم بصفة عامة ولا جميع الصحراويين كاملين أينما كانوا ولا الأخ بومبو الدوة منطقة الحفير ولا محمود عبيد ولا موسى سلامة منطقة تفاريتي لجميع عمال مستشفى نبار ومرحبا وسهلا. مرحبا بك يا لمات، تحياتنا لك ونشكرك على الإجابة الصحيحة على السؤال الأول. استقبلوا الاتصال. مرحبا وسهلا متصل. ألو. مرحبا وسهلا والله. كيف لباس؟ ما شاء الله الحمد لله. معك الحبيبة الناجم. وخيرت، مرحبتي بيك وسهلا الحبيبة. مرحبتي بيك. كم تفضلي. كم الأسئلة؟ باقي عندنا السؤال الثالث والسادس. أعطيني السادس. السادس. الاحتفال بعيدين لا مجا وتوامة 10 مايو 20 مايو من الكرامة. كان ذا القول ملاه المغني يحمد واللبات والله جبريل والشرفة والله سعيد والزعيم. سعيد والزعيم. مان الله يا الحبيبة. نعم. تحياتنا لك وشكرا لك على المحاولة. نعم معنا اتصال. مرحبا وسهلا. مرحبتي بيك وسهلا والله ما شاء الله الحمد لله. مرحبتي بيك، نتعرفوا عليك بعد هي الأولى. أنا فاطمة من دارت ميل. إيه مرحبتي بيك يا فاطمة. باقي عندنا السؤال الثالث والسادس. أعطي السادس. قال ما هو السادس نتاع المغاربة. ما هو فالك لك ما نعطوه قاع الحد لك ما نختر نعطوه الحد يا بابا ما عارف فيه قاع حد يشوق فيه. إيه والله ذاك ما نختاره الحد قاع الاحتفال. الاحتفال بعيدين نعطوها لذا القاف. الاحتفال بعيدين لا مجا وتوامة 10 مايو 20 مايو من الكرامة. خليه بعد الطير لقع. هذا القول المن يا كانوا لحمد واللبات والله جبريل والشرفة والله سعيد والزعيم يا فاطمة. هذا حسب ما أظن عندي عنه دام يدخل الأول أحمد واللبات. والله مان الله مان الله يا فاطمة. نعم خي ما يرصب ولا ما يعود مهوده. مرحبتي بيك يا فاطمة. مغنيين كاملين ممتازين والشباب. مرحبتي بيك فاطمة. حماده ايه سامك شو حق الله يا اخوة منين تعود متغد في نهاية برنامجكم. تموا دائما قدموا اغاني المريم من الحسان من اغاني هذو التاريات. ايه اللي تقول لمانة حمد كبير ذيك عايدة زينا عندنا الصحراوي مونكا والله والله الله مونكا يا خي. مرحبا بك سهل. مرحبتي بك يا فاطمة. ونذكرك ونذكر المستمعين كاملين على انه الاغاني ذيك ذاك شورها والله ذاك نوعها قبال هي تقدر تاخذ في برامج ثانيه من برامج الاذاعه الياسره والمتعدده والمتنوعه واللي اكيد لانها خالقه مجموعه من البرامج تخدم الثقافه كامله وتخدم ابعادها وبالتالي فمي قد تاخذ اغاني ذاك نبتها وتعود منك في مسامع المستمعين كاملين. نعم معنا اتصال. مرحبا وسهلا متصل. مرحبتي بيك وسهلا والله من معنا ما شاء الله الحمد لله. حدي الطاهر. حدي وخيرت مرحبتي بيك تفضل حدي. باقي عندنا السؤال السؤال الرابع ذاك فات وجاوب عليه. باقي عندنا السؤال الثالث والسادس. السؤال الثالث والسادس حدي. اعطيني الثالث. خالق كلمة فعقاب القاف غادي علينا يقول القاف شفت طريف مدلي والرياح تشيلو وسالي ذاك اللي لرياح لو ها شفت الرياح تشيلو ذاك اللي عود تكرار فماتي ما هو تشيلو ذا شفت طريف مدلي والرياح تشيلو فاتقالها في التفريد الثانية وسالي ذاك اللي لرياح تشيلو ما لا تشيلو ما لا قالها في التفريد الثانية من القاف. شفت طريف مدلي والرياح تشيلو وسالي ذاك اللي لرياح كلمة قريبة من تشيلو. وهذا يا خي ما استحضر أحد. تحياتنا لك، شكرا لك على المحاولة. خيمة النشوف هذه، خيمة النشوف هات وجاوب عليها سابقا. جاوب والله. عليها والله والله. تحياتنا لك أحدي، شكرا. نشكرك حتى لمحاولتك في البرنامج واتصالك بنا. نعم معنا اتصال. مرحبا وسهلا. ألو مرحبا. مرحبتي بيك سهلا مستمع. اهلا بيك. مرحبا وسهلا. من معنا؟ معك محمد الشيخ. مرحبتي بيك محمد والشيخ. باقي عندنا السؤال الثالث والسادس. السؤال الثالث والله والسادس معه. ايوه قول لي السؤال الثالث. شفت طريف مدلي والرياح تشيله وسالي ذاك الليل رياح. الرياح تشيله. اها تشيله فات قالها في التفويت الثانية. شفت طريف مدلي والرياح تشيله وسالي ذاك اللي لرياح. خالقة كلمة على وزن تشيله ومكمل المعنى قبال هي الغادي علينا. كلمة تالية من القفل ما عرفتها. تحياتنا لك. نستقبلوا هذا المتصل. مرحبا وسهلا والله. معك الحبيبة مرة ثانية. مرحبتي بيك سهلا الحبيبة. باقي عندنا السؤال الثالث والسادس. عاود للسادس. الاحتفال بعيدين لا مجا وتوامة 10 مايو 20 مايو من الكرامة. كان ذا القول لأحمد واللبات والله جبريل والشرفة والله سعيد والزاعي. ما هو أحمد لبات؟ ما الله ما هو أحمد لبات يا الحبيبة. عمر. تحياتنا لك شكرا لك. قوم تراثا مجرس بالدار قطري قطفيرة بيادق سيرة تجنني نجاس بالدار بيادق سيرة تجنني محارب حيلة تتساوي دا قاد تقريرة تساخر عني محارب حيلة تتساوي دا قاد تقريرة تساخر يقلبني في أباط تسوني وتبكي بي الأخرط وانشير يقلبني في أباط تسوني والله تريني والله تسميني والله ترضيني والله تقبلني والله تريني والله تسميني والله ترضيني والله تقبلني لقاس قدية وطيرة وطيرة هي نغزي لدي وزوين في صدو وزوين أفضل وقت ومتحني مبتو أفضل وزوين في وين احفود وقت متحني نقعد كل ليلة فطري وطويلة بيا رقصة يردي قاعدة وقليلة تستاخر عني محارب حيلة انت الساويدة قاعدة وقليلة تستاخر عني محارب حيلة انت الساويدة قاعدة وقليلة تستاخر عني قاعدة كردينة في حفية بيا نفس سيدة جنني محارب حيلة انت الساويدة قاعدة وقليلة تستاخر عني نعم مستمعين الكرام نجد لكم التحية والترحاب ومزلنا معاكم في عدد جديد من برنامجكم قوم تراثك ونستقبلوا هذا الاتصال. ألو الغالية سعد. حق والله تفضلي باقي عندنا السؤال الثالث والسادس. السؤال الثالث والسادس والله يا وعيني السؤال الثالث شنو هو قاعد شفت طريف مدلي إذا ما عيني في عيني السادس ها ما باقي الطريف الاحتفال بعيدين لامجة وتوامة 10 مايو 20 مايو من الكرامة يا كان نلقوا لأحمد واللبات والله جبريل والشرفة والله سعيد والزعيم الاختيار نصان جبريل والشرفة والله وتحياتنا لك وتحياتنا مولي للمغني فعلا والله مرحبا بيك سهلة تحياتنا لك يا الغالية سعد ونشكرك على اهتمامك بالبرنامج نعم نستقبل اتصال مرحبا وسهلا والله نعم السلام عليكم ورحمة السلام الله ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بيك وسهلا والله من معنا يا مرحبا معك مبارك بوستيدل مرحبا بيك وسهلا مبارك وش باقي باقي عندنا السؤال الثالث ذاك شنو ماذا يا الله ذيك وجاوب عنها مولي السؤال مالي. الثالث يقول شفت طريف مدلي والرياح تشيله وسالي ذاك اللي لرياح الكلمة التالية لرياح تشيله فات قالها في تفريوت الثانية شفت طريف مدلي والرياح تشيله وسالي ذاك اللي لرياح كلمة الأخيرة من القاف عندك سؤال ثاني مان الله عندي لذا هو التالي إن شاء الله اللي تنتظرنا في الحلقة القادمة إن شاء الله هو مرحبا وسهلا تحياتنا لك يا مبارك نعم معنا آخر المتصلين في الحلقة نتعرف عليه مرحبا وسهلا معك لموات سلامة مرة ثانية مرحبا بيك سهلا لموات تفضلي أنت آخر المتصلين في هذه الحلقة ونتمنى أنك تعودي محظوظة في الجواب على السؤال الثالث يقول مغني شفت طريف مدلي والرياح تشيله وسالي ذاك اللي لرياح ما هي وساني ذاك اللي لرياح تغيله لرياح تغيله الرياح تغيلو ما هي يبوي ماني عارفتها ما عرفتها لمات نشكروك لمات الفوقاني من الشكر تحياتنا لك وتحياتنا للمستمعين وأصدقاء البرنامج ونسمعوا لمصفات وعقب ذاك نحدد الوداعنا قوم تراثك يلي كامل تختير من لصالة ساعة يجعلك فيها خير تم اقبض لذاعة قوم تراثك خلي بدر مصطفى I'm not شمعة مطوازي يا عمكم القلت وخبطوا زينو قاسي لا لا لا لا قاسي قاسي يا عمكم لقيتو عجبني فتنا سمعنا أمس فاضل البرنامج اللي كان مختارون زميل فاضل سلمى في الهندسة الصوتية والإخراج. نذكركم مستمعين الكرام أن في الحلقة القادمة اللي يعود مطروح معنا السؤال الثالث بذات تعداد، واللي هو يلود الكلمة التالية من القاف اللي يقول شفت طريف مدلي والرياح تشيله وسالي ذاك اللي لرياح. خالق الكلمة التالية والأخيرة من القاف هي محل السؤال الثالث. إلى أن نلتقي في عدد آخر من برنامج قوم تراثك، هذه تحيات زميلي الفاضل سلمى في الهندسة الصوتية والإخراج، تحياتي حمادة يبا والفريق المرافق لهذه الحصة محمد الصبار وحميدة مسعود. إلى اللقاء بإذن الله تعالى.